بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في بإذن الله سبحانه وتعالى، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم لنا الخير. أهلا بكم في الحلقة الأخيرة من مجالس سورة الكهف. أكرر دائما يعني اعتذاري على تأخر المجالس، يعني أسأل الله سبحانه وتعالى التيسير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم لنا هذه الوقفات مع كتاب الله سبحانه وتعالى، ولا يحرمنا أبدا من هذا الخير العظيم. فمجالس القرآن هي جنة الله في الأرض حقيقة، أن يوفق الإنسان ليتدارس ويقرأ في التفاسير ويقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى ويتدارس مع إخوانه، هذه جنة الله في الأرض. هذه المجالس هي التي تحفها الملائكة، هي التي يذكرها الله سبحانه وتعالى في من عنده. تعالوا أحبتي في الله ندخل سريعا إلى المجلس الأخير حتى لا أطيل عليكم. الناس اللي متابعة معانا مستحضرة بفضل الله سبحانه وتعالى، ده المجلس السابع المجلس الأخير. كنا طوفنا بفضل الله سبحانه وتعالى مع مقدمة في سورة الكهف، ثم قصة أصحاب الكهف، ثم بعد ذلك الفاصل ما بين القصتين، ثم بعد ذلك قصة صاحب الجنتين، ثم بعد ذلك كان في فاصل، ثم بعد ذلك قصة موسى والخضر. ثم وده شيء عجيب وحقيقة ليس عندي يعني استنباط أو ليس عندي إسقاط على هذا الأمر، يحتاج إلى تدبر قد يفتح فيه لأحدكم يعني أو يبحث لنا في التفسير، إني وجدت إن مفيش فاصل بين قصة موسى والخضر مع قصة ذي القرنين. كل ما بين كل قصة وقصة كان في فاصل، في نوع أشبه، مش عايز أقول استراحة يعني، لكن في نوع من المراجعة للمعاني، التركيز، استخلاص العبر. لكن أصلا سبحان الله قصة موسى والخضر أصلا قصة مليئة بالعجائب، وتم الانتقال مباشرة من هذه الرحلة العظيمة في طلب العلم إلى الرحلة في الجهاد، كما قال الإمام البقاعي الرابط بين قصتين، إن هذا عبد صالح طاف الأرض لطلب العلم، وهذا عبد صالح طاف الأرض للجهاد في سبيل الله. تعالى ونبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى. كالعادة بأذكر قصص أصلا في سورة الكهف فيها نوع من الغرابة، ولذلك هي أصلا كانت موطن الاستشكال والسؤال، كانوا بيروحوا يسألوا عليها، كان في إجابات من النبي صلى الله عليه وسلم على هذه القصة. فإحنا مش عايزين أو يعني في المجلس بتاعنا، يعني مش بستنكر على اللي موجود في كتب التفسير، بالعكس فيها علم عظيم، لكن في مجلسنا مش عايزين نستطرد كثيرا زي ما حاولناش نستطرد مع تفاصيل في الخضر والخلافات اللي فيه أو الأحداث أو الأماكن أو مجمع البحرين أو مثل هذه الأماكن. قلنا دي موجودة في كتب التفسير، من أراد أن يحقق كلمة أو معنى أو مكان أو زمان فيرجع، وبحاول قدر المستطاع أن أنا أحيل على مراجع ومصادر لمن أراد الاستزادة. مجلسنا بيركز في الأكثر على المعاني التربوية، المعاني الإيمانية، كيف يتحول القرآن إلى واقع في حياتنا، كيف نستخلص الدروس والعبر، ولا سيما من هذه السورة التي على يعني ترجيحات بعض المحدثين يستحب لنا، حديث اللي ذكرته في أول مجلس خالص، إن احنا نقرأها سورة أسبوعية. فهذه السورة سورة مركزية في موقعها في المصحف، في منتصف المصحف، في تكرارها على مسامعنا، كثير من الناس بيحفظها. فبالتالي أنا عايز يكون الغرض من وقفتنا مع سورة الكهف إن هي تتحول إلى واقع حياتي في حياتي. طيب تعالوا نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى. قلنا ما فيش فاصل، كنا دايما بنبدأ إن احنا ناخد مثلا الآية اللي قبل القصة ندخل بيها هنا على طول، ويسألونك. طيب قال الله سبحانه وتعالى بعد على طول ختام سورة بعد قصة موسى والخضر، قال سبحانه وتعالى ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. بدأت هنا القصة بأن الله سبحانه وتعالى بيذكر أن هم راحوا يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، وده بيرجح روايات الواردة أن سورة الكهف نزلت، وخصوصا قصة أصحاب الكهف أول قصة وآخر قصة، هي اللي ورد فيها الأسئلة مع السؤال، ها الناس اللي عارفة، مع سؤال عن إيه؟ مع سؤال عن الروح اللي جات في سورة الإسراء. بعض المفسرين حاول يستنتج وحاول يستنبط، طيب لو هو الرواية دي صحيحة وان هم سالوا النبي صلى الله عليه وسلم، والسائلين هنا مين اصلا؟ في خلاف مين الذين سالوا، لكن الجماهير المفسرين على ان يسالونك قريش. طب ازاي السائلين قريش والقصص دي كانت مذكوره عند اهل الكتاب، او هم اللي كانوا عندهم بعض خلفيات عن مثل هذه الامور؟ فقالوا كان ده بنوع من تحريش ونوع من استفزاز ونوع من استثاره الاسئله من اهل الكتاب من اليهود في المدينه، كانوا بيبعثوا مثل هذه التساؤلات لقريش. وقيل من النصارى، موضوع ملوش علاقة باليهود، قيل من النصارى، ده ترجيح ابن عاشور بيرى ان احداث اصلا قصه ذي القرنين وقصه اصحاب الكهف حدثت بعد اليهود وكانت في واقع النصارى، وبيرى ان اللي دفعوا للاسئله دي كان نصارى. ايا كان زي ما قلت لكم انا بس هبقى اشير لمواطن الخلاف في كتب التفسير لمن اراد ان يستزيد. كنت بقول ان بعض المفسرين واهمهم ابن عاشور حاول يفكر، طيب لو هم الاسئله مع بعض الروح واصحاب الكهف وذو القرنين كانوا في مجلس واحد، ليه القران فصل في الاجابه، خلى اجابه سؤال الروح في سوره الاسراء والقصتين في سوره الكهف؟ ابن عاشور حاول، يعني انا حقيقه ما عنديش اجابه، وده عايزين نتعلم ان احنا ممكن نلتقط التقاطه في القران يا حسن ولا يفتح عليك بالاجابه، انت ممكن يكون الفتح اللي فوت عليك انك التقطت هذه الالتقاطه، ياتي احد من بعدك او يفتح على من سبقك وانت لم تقرا، ثم تعود وتفاجئ ان في حد فتح له في فهم هذا الامر. وده كتير، يعني سبحان الله كنت لسه براجع قريبا يعني الحكمه من وضع ايات الصلاه في وسط ايات الطلاق في سوره البقره، يعني كان في استنباط معين، ثم فوجئت ان في قريب من هذا الاستنباط ذكره الراغب الاصفهاني، ثم وجدت كلام رائع للمعلم اليماني. فالإنسان لا يتعجل في تفسير ما يجد من مثل هذه الالتقاطات. فالخلاصة سورة الإسراء أصلا فيها كلام عن القرآن وفيها كلام عن العلم، فجه هناك وما أوتيته من العلم إلا قليل. هنا كان فيه تفصيل للقصص واللي فيها غرابة، فناسب أن يأتي قصتين هنا، وابن عاشور له بعض الملامح، لكن اللي عايز الإجابة ابن عاشور ذكرها في الإسراء مش في الكهف. طيب فهنا الشاهد بدأت بسؤال. طيب هنا مهم ان احنا بقى نسقط اسقاطاتنا بقى الواقعيه التربويه الدعويه، ان الداعيه يتعلم كيف يجيب، ما هي الاسئله التي يجيب عليها، ما يبقاش في حاله استفزاز ان كل سؤال يسال يعطي اجابه فوريه، يستعين بالله. النبي صلى الله عليه وسلم على الروايات المشهوره انه لما قال ان هو سيجيب بدون ان يستثني فتاخر عليه الوحي، فالانسان يتعلم ايضا وقبل ما يجيب يرجع يضبط الكلام. يعني احيانا الانسان وده بيحصل كتير ان يكون الداعيه مثلا في مقام مناظره او العالم او في مقام سؤال ويسال سؤال يفاجئ بالسؤال، ف يعني مش عايز اقول ايه طبعا ده بالنسبه لنا احنا، يعني مش بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، ان الانسان ممكن يتعجل في الاجابه، لا الانسان لو مش عارف الاجابه يتأنى ويرجع ويضبط مثل هذا الكلام. وكم من محدث وقع في هذا الامر، ان يعني ايه ممكن يتعجل وينسب مثلا حديث ويكون ده للاسف سبب في ضعف هذا المحدث. الخلاصه ان الداعيه لازم يتأنى ويكون الاجابه مش كما يريدون، لان مش هنشوف دلوقتي قل ساتلو عليكم منه، مش كل القصه، يعني كلمه منه قيل للطبعين، ان انا مش هقعد احكي لكم تفاصيل قصته، انا ساذكر لكم ما يصلح ان يكون تذكرة وعبرة، ما يصلح أن يكون ذكرى، لأن القصص القرآن ليس للتسلية. وهكذا الداعية هو مش طالع يسلي الناس، هو مش طالع يقعد يحكي لهم قصص زي اللي بتقعد تتبعت في الواتساب كده وتسلي الناس، لا ده مش دور الداعية، في هدف من القصة، في مبادئ يريد أن يوصلها، فالقصة وسيلة وليست غاية. زي بالضبط أحيانا الإنسان يمزح ويوصل بعض المعاني من خلال الدعابة، أصبح ممكن الشيء يتحول إلى غاية، إنه عايز يبقى هو يقال لفلان ما أظرفه. طيب يسألونك عن ذي القرنين، طبعا هنا واضح مجرد أن سألوا بالاسم، واضح الاسم ده كان منتشر وأصبح يعني أصبح علامة، أصبح لقب مشهور، إن مثلا زي فرعون أصبح لقب، لأن ده مش اسمه، لأن ده مش اسمه، واختلفوا ليه لقب ده لقب وليه لقب بذي القرنين، هل لأنه وصل إلى مشرق والمغرب، هل كان له قرنين من شعر كان بيضفر شعره، هل كان له شيء بيلبسه اثناء الحرب، ايا كان قيل اقاويل كثيره زي ما قلت لكم، واللي عايز بقى يرجع لمثل هذه التفاصيل. فالخلاصه يبدو انه كان ملك مشهور، وهكذا دائما اخبار الملوك اللي سادوا وانتشروا تحفها شيء من الغرابه والقصص الغريب، وايضا نوع من الـ يعني بيبقى فيها نوع من الكذب والاساطير، فهم بيسالوا عن أساطير سمعوها، فرحين بقى يسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم. فربنا سبحانه وتعالى بيقول قل لهم، قل سأتلو، فيها نوع من التأني، وما سأقوله يصلح لأن يتلى، سأتلو ويصلح لأن يكون ذكرى. شوف الإجابة، شوف التأني الداعية، لما يكون الداعية فاهم ما هو مقام الداعية، إن هو يريد أن يذكر الناس لله، مش مجرد أنه بيحكي قصص. قل سأتلو عليكم منه ما يصلح أن يكون، لأن زي ما قلنا مش للتسلية، ذكرى عبرة، ويتذكر به الناس الغاية من وجودهم. القضية مش مجرد ان احنا نقعد نحكي وراح وسافر وضربهم وانتصر وموتهم، ده مش الغرض من مثل هذا القصص في القرآن. طيب، فلازم الانسان يحذر ان احيانا الدعاية يسأل اسئلة للفتنة، يسأل اسئلة. يعني كانوا احيانا اليهود يتجمعوا، كنت قرأت زمان تجميع حلوة للشيخ حبناك الميداني، مش فاكر في كتاب ايه، اظن جناحة المكر الثلاثة، مش فاكر كتبه القديمة كلم فيها عن مكر اليهود، كان بيتكلم ان اليهود، والله نسيت الاسم الكتاب، كان اليهود يتجمعوا ويبعتوا يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، وده مبثوث في كتب التفسير، اللي يقرأ في تفسير الطبري وابن كثير وغيره الاثار موجودة، لكن كان مثل الكتاب انه مجمع مثل هذه التساؤلات، مثلا يسألوه عن حكم الرجم، يسألوه عن كذا، يبعتوا يسألوا ويقول لك ايه، فإن أجابكم بكذا فهو نبي، وإن أجابكم بكذا فهو ملك، زي ما ذكرنا في قصة درس الهدهد وصدمة الحضارة، إن لما الملكة أرسلت إلى سليمان قالت وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع. هو خد بالك يا جماعة، في ناس بتتسأل أسئلة فبتتنازل عن الدين، بيتخيل إن هذا التنازل سيجعل الناس يسلمون، بالعكس هذا التنازل يؤكد لهم أنك لست صاحب دين، وبيؤكد لهم ان انت بتراوز. فكانوا يبعثوا السؤال، فقالت سأرسل اليه هدية فان قبلها فهو ملك وان رفضها فهو نبي. فاحيانا بيتحط الانسان في اختيارات، فالانسان يكون على حذر في اسئلة للفتنة، في اسئلة للتعجيز، يسألونك عن الروح، لو انت تعمدت الاجابة فانت بتجيب ليس من علم، فبيعرفوا ان انت كده انت هنا يعني بتتقول على الله سبحانه وتعالى، فقل الروح من أمر ربي. والإنسان يا جماعة لازم يتعود مثل هذه الإجابات في بعض القضايا، من أمر ربي ما عنديش عنها إجابات. يعني في حاجات الخوض فيها دخل للأسف المسلمين في نقاشات لا يملكون فيها شيء. طيب، قل سأتلو يسألونك عن ذي القرنين، جايين هنا تحفز ومنتظرين الإجابة، قل سأتلو عليكم، والسين فيها نوع من التأني والتلاوة، سأتلو عليكم منه بعض القصة مش كل القصة ذكرى، ما يصلح لأن يكون تذكرة وعبرة، وده غرض من القصص القرآني كما قلنا ليس بالتسليم. طيب، أنا عايزكم يا جماعة تركزوا، نحاول كده مع بعض بإذن الله سبحانه وتعالى نتعلم، نلتقط بعض الالتقاطات إزاي لما نقرأ القصص القرآني. كنت ذكرت الفكرة دي في أول درس من دروس سلسلة أصول الانحراف، إزاي نلتقط فكرة الكلمات التي قيلت في القرآن. هنا دايما ركزوا في بدايات القصة، بدأت إزاي، أول كلمة ربنا ذكرها في القصة هي إيه، وأول كلمة تكلم بها ذو القرنين إيه. لما جينا نشوف أصحاب الكهف في الأول بدأوا بالدعاء، وتكلمنا حاولنا نحلل كلمات أصحاب الكهف، وحاولنا نحلل الكلمات التي تكلم بها صاحب الجنتين المشرك، والكلمات التي تكلم بها المؤمن، وحاولنا ننظر في الكلمات التي تكلم بها موسى مع فتاة. هذه الكلمات يا جماعة، الكلام هي ده مغرفة للي في القلب، ما هو الكلام بيظهر ما في القلب، علمه البيان. أنت الآن حينما تتكلم تبين ما في قلبك، أنت تقول أشهد أن لا إله إلا الله، معنى التوحيد والتأله لله سبحانه وتعالى، أنت هو في قلبك تتلفظ به في لسانك، فتشهد الناس على ذلك، على هذا المعنى القلبي العميق. فهنا الوقت هذه الكلمات لها ما وراءها، فلما ربنا يبدأ القصة أول كلمة القصة الناس منبهرين. تخيل كده الناس بتحكي ازاي عن ذو القرنين، رايحين يسألوه عن اسم علم ذو القرنين، الناس كانت بتحكي ازاي، ذو القرنين عمل، ذو القرنين موتهم، ذو القرنين نسفهم، ذو القرنين دمرهم. لا، القصة بدأت ازاي، إنا مكنا، إياك أن تلتفت إلى الأسباب وتنسى رب الأسباب. الناس لما تيجي تحكي القصة بتنسى ربنا، الناس لما تيجي تتكلم في التاريخ، لما تيجي تقرأ كتب الـ غير المسلمين في فلسفة التاريخ، مفيش ربنا خالص، ورافضين. يعني لما تيجي مثلا حد يحاول يقدم التفسير الإسلامي للتاريخ، زي حتى من المتأخرين زي عماد الدين خليل أو حد من المهتم بالمسألة ديت، هو رافض إنك تحط ربنا في المعادلة، اسم الله سبحانه وتعالى، رافض إنك تقول مثلا الله سبحانه وتعالى يقدر كذا، في سنن لمعاملة الله، الله سبحانه وتعالى يعامل الأمم المسلمة بكذا والأمم الكافرة في سنن، ويرفض. أول كلمة قيلت عن هذا الملك العظيم الذي بلغ المشرق والمغرب، عن هذا الملك الذي كان له من العدة والعتاد والأدوات والأسباب، أول كلمة إنا مكنا، توكيد نون العظمة، نسبة الأفعال إلى الله. هكذا يتعلم المؤمن أن ينظر إلى التاريخ، أن ينظر إلى الأحداث، إنا تأكيد نون العظمة، مكنا التمكين بيد الله، التمكين نسب في القرآن إلى الله، كذلك مكننا في سورة يوسف مرتين، لا يمكننا في سورة النور، إنا مكننا في سورة الكهف. التمكين ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى الناس اللي احنا يعني نبحث عن التمكين ونريد التمكين لابد أن نبحث عن مراد الله ليس عن مرادنا نحن. يمكننا لهم دينهم الذي ارتضى لهم، فإذا حققنا الدين الذي ارتضاه الله مكن لنا في الأرض، الذين إن مكناهم أقاموا. فالتمكين أيضا في سورة الحج نسب إلى الله سبحانه وتعالى. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. يبقى الآيات بدأت بفعل الله معه وليس بفعل العبد مع الناس. الآيات بدأت هكذا، نظرة المؤمن تنظر إلى اسم الله الأول أنه هو سبحانه وتعالى الذي أعطى هذه الأمور، وهو قادر سبحانه وتعالى على أن ينزعها، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. يبقى قلنا نظرة الأرض اللي قاعد يتفرج كده، ده ملك كان عنده من العدة والعتاد. القرآن يقول لك آتيناه من العدة والعتاد. الأرض اللي بيبص نظرة أرضية يقول هو كان عنده، اللي ينظر نظرة قرآنية يقول آتيناه من كل شيء سببا. سيدنا موسى بيدعو على فرعون قال إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، يعني هو يعلم أن كل شيء بقدر الله، وأن الله سبحانه وتعالى قادر على أن ينزع هذا الملك منهم وهذه الأموال وهذه الزينة منهم، وقد كان بالفعل. إنما كان له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. طيب إنما كان له في الأرض، أنت ممكن لما تسمع الآية دي تقول إيه ده، الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. طب خلاص بقى، يبقى ذو القرنين أول لما هيوصلهم صاعقة هتنزل من السماء تموتهم، وربنا بقى اللي بيمكن له. لا، أنت فاهم التمكين مش معنى أن ربنا أن هو اللي بيمكن أنك أنت لا تبذل ولا تأخذ بالأسباب. وهو التمكين فعل الله، عايزين بس نفهم القاعدة مهمة، فعل الله سبحانه وتعالى في الأرض يكون بطريقتين، طريقة الطريقة غير مباشرة هي طريقة الأسباب، وطريقة الفعل المباشر. غالب الأفعال اللي الإنسان مطالب بيها هي طريقة الأسباب، اللي هو فعل الله اللي هو اللي نسميه الفعل غير المباشر، إن أنت مطالب أن تبحث عن هذه الأسباب، وإن أنت أصلا مفطور على كده. طفل وهو صغير يتضرب يبحث عن مكان الضرب، سبب الضرب، يبحث عن من يحدث أي مؤثر، يبحث عن أثر هذا المؤثر، من السبب فيه. دي فطرة في الإنسان يبحث عن سبب الشيء، وده من رحمة الله سبحانه وتعالى، وده من الحاجات اللي بتجعل الإنسان يستدل بها على وجود الله سبحانه وتعالى، هذه الفطرة المفطورة فيه. طيب إنما كان له في الأرض، هذا التمكين لم يكن بالفعل المباشر اللي هو الخسف والقصف والتدمير، لا، كان عن طريق إعطاء وإيتاء الأسباب، وهو مطالب أن يفعل هذه الأسباب. يبقى التمكين كان بتوفير وتسهيل الحصول على هذه الأسباب اللي احنا نتكلم عنها الوقت إن شاء الله. يبقى إنما كان له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. طيب لما تيجي تقرأ قبل ما نكمل بقى، هو الناس لما جات تكلم هو مين ذي القرنين وكان إمتى وهل ده كان مسلم ولا كافر والنقاشات اللي حصلت، فطبعا أنا هذكر الحاجات الأساسية والخلافات هحيلكوا عليه. لقد طبعا ملك مسلم، أنه هنا بيطبق فعل الله سبحانه وتعالى، وقالوا كما ورد في بعض الأثار أن التاريخ حكى عن 4 ملوك حكموا الأرض، 2 مسلمين و2 كفار منهم ذو القرنين. وحتى 2 مسلمين و2 كفار دي مهمة بالنسبة لنا فيها يا جماعة، أن سعة الملك ليست دائما دلالة على الصلاح، وأن في سنن قد يأخذ بها الكافر. ركزوا معايا، في سنن قد يأخذ بها الكافر فيمكن له وقتيا حتى تأتي أجل هذه الأمة. يبقى سعة الملك لما تلاقي أمة منتشرة ومسيطرة على لا تغيب عنها الشمس فترة من الفترات، ده مش معناها أن هي على صلاح، قد تكون أمة على باطل ولها أجل، لكل أمة أجل، خلاص تأتيها أجلها وتنتهي، وفي سنن لسقوط الأمم والنهوض مثل هذه الأمم. طيب قالوا مين ذو القرنين ومكانه وفين وزمنه، خلاف طويل أشارها 4 أقوال. هل هو الإسكندر المقدوني؟ وللأسف أنا كنت متعجب انتشار القول وذيوع هذا القول ومناصرة هذا القول، بالرغم أنه هو تلميذ أرسطو وهو كان وثني مشرك، ولدرجة وأنا يعني تعجبت حقا من مدافعة الإمام القاسمي عن هذا القول ومحاولة تزيين هذا القول وأنه هو ورد على كل شبهات، لكن قول ضعيف جدا، حتى الإمام الرازي حاول في الأول لكن قال يعني إيه، لن يسلم لنا، ده واحد تلميذ أرسطو يعني، لن يسلم لنا هذا الأمر. بل كان دايما سمعت الطيب وعزة بيقول إن أرسطو صنع للناس وثنين، الإسكندر والمنطق الأرسطي، يعني وثن يعني دمر الناس، عمل للناس نوعين من الطواغيت، طاغوت حسي طغى على الناس الإسكندر المقدوني، وطاغوت فكري اللي هو المنطق اللي ظل مهيمن لفترة طويلة حتى تم زعزعته وإعادة التفكير فيه ونقده. المهم، فقيل إن هو ملك من ملوك اليمن، وفي كتاب للي عايز الاستفاضة، كتاب ضخم يعني مليء بقى بالقصص والآثار والنقاشات والتحشية عليه قوية جدا، والله حتى نسيت اسم الكتاب، هو الشيخ الطباخ، والشيخ الطباخ راغب، محمد راغب الطباخ، يعني كان من الشيخ الألباني بيجلهم، والكتاب بتحقيق شيخ أظن مشهور سليمان، وتحقيق جيد فيه بصراحة يعني نقاشات طويلة، اللي عايز استفاضة بقى والأقوال والرد عليها. وهو الأخير الشيخ مرجح أنه ملك من ملوك حمير لأسباب لغوية وأسباب في الآثار، مرجح كتابه، وكان هو خلفه الشيخ في بعض القضايا في الكتاب، كتاب طويل يعني اللي عايز يقرأه. الشيخ السعدي له رسالة يعني هي مش موجودة مش منتشرة، وده كويس يعني أنه قيل أنه تراجع عنها، له بعض الآراء في ذو القرنين، يعني نوع من التأويلات في الآيات زي ما يجي لنا في الآخر مع يأجوج ومأجوج، لأن هو رسالة أصلا في يأجوج ومأجوج يعني مش ذو القرنين، لكن هو الكلام دي عن السد في الآخر. دي من الحاجات اللي عايز يرجع ويستفيد، أو يعني غالب المفسرين بيقول لكم أربع أقوال، إن هو الإسكندر المقدوني، إنه ملك من ملوك اليمن، إنه ملك من ملوك الصين زي ما ابن عاشور مال شوية من القصص واستنتج بعض السجات، أو الله أعلم بمن هو، وأنا باخد بالقول الرابع ده، إن الله أعلم من هو، هو ملك مسلم عادل قص الله علينا قصته لنأخذ منها العبرة والعبرة فقط. لأن يا جماعة في أماكن، إذا كان ربنا بيقول يعني، ناس اللي تقول لك إيه وإزاي مش هنعرف والتاريخ، وإحنا اكتشفنا الكرة الأرضية زي ما هنيجي في موضوع السد وفين وإزاي وكل حاجة تم اكتشافها، ده وهم، وظن أهلها أنهم قادرون عليها، ده وهم. ده أنا شفت مشهد خريطة الكرة الأرضية على مدار مثلا مش عارف كم 100 سنة أو كم مليون سنة، وإزاي بتتغير الخريطة، الكرة الأرضية اتغيرت كذا مرة أصلا، شكلها واليابسة اتحركت، وده كمان نوع من الاستنتاج. فإزاي ظن أنك أنت مسيطر على كل حاجة؟ ده ربنا بيقول عن أنبياء مش عن ملك، ورسلا لم نقصصهم عليك، رسل جاءوا أرسلهم الله سبحانه وتعالى لأهل الأرض وإحنا ما نعرفهمش. فأنت يعني إحساس الوهم، السيطرة على الزمان والسيطرة على المكان والسيطرة على التاريخ، ده وهم يا جماعة، يعني ده من أوهام الإنسان واعتقادات الإنسان يملك كل شيء. فدي بس يعني إيه، معلش كان استطراد لمسألة ذو القرنين ومكانه. وكنت حابب أشير للنقطة اللي أنا قلتها لكم، إن مش معنى ساعة الملك ليس فقط، وقد يكون عامل من العوامل علامة على صحة هذا الأمر، فانتشار أمة وسيطرة أمة وهيمنة أمة ليس علامة على صحة مبادئها. حدش يجي يقول لي مثلا هنعيش هيمنة الأمة الأمريكية أو الصينية، ده دلالة إن منه، لا، دلالة على الحق، قد يكون لديهم بقايا الدين، بقايا أمور صالحة، عندهم بعض الأخلاق في معاملة سنن الله اللي بتجعل عمر الأمم بيطول، لا تقوم الساعة إلا والروم أكثر، والروم أكثر الناس، كما الحديث اللي في مسلم عن عمرو بن العاص. ففي سنن لمثل هذه الأمور. طيب، إنما كان له في الأرض ويأتيناه من كل شيء سببا، احنا قلنا التمكين هنا ربنا أعطاه الأسباب. طب إيه معنى سببا؟ يعني إيه أتيناه من كل شيء سببا؟ الإمام الرازي ونقلها القاسمي له كلمة جميلة أوي، يقول لك إيه؟ ما يتوصل به إلى المقصود من علم وقدرة وآلة. ودي من أجمع الكلمات اللي أنا قرأتها. الشيخ السعدي والقاسمي في سورة الكهف مبدعين، مع بعض الانتقادات بس مسألة الإسكندر عند الإمام القاسمي، لكن حقيقة أبدعوا. الإمام القاسمي عامل فصل كده، والشيخ السعدي بيعملها دايما في القصص، فصل من الفوائد المستنبطة من القصة، مبدع حقيقة يعني، لولا الإطالة كنت قرأته عليه كله، كل الفصل. قلت لكم بس النقد اللي موجود. فقال ما يتركزوا بس عشان دي هتفيدنا قوي، ما يتوصل به للايه، سبب، لان السبب ده زي في اللغه الحبل، الحبل انت بتمسكه عشان توصل للبئر تطلع الميه، يبقى السبب ده شيء معين انت بتمسك فيه بيصل بيك الى، ها ركز معايا، الى هدف معين. يعني لو انا ليه هدف معين وعايز احقق الهدف ده اللي احنا هنسميه المقصود، انا ليه قصد معين وعايز حاجة تساعدني للوصول، ده بيسميه سبب. السبب ده قد يكون معنوي، عموما نتكلم عموما في الكلمة عموما، قد يكون سبب معنوي، قد يكون سبب معارف، تقطعت بهم الأسباب قيل الوصل والمعارف آية البقرة. يبقى سبب ما يتوصل به المقصود هنا من علم، وده ورد عن كثير من السلف، أظن ورد عن ابن عباس ذكر الطبري، من علم، وده أهم حاجة وبدأ به، العلم مهم. ابن عاشور كان له كلمة رائعة في قصة سيدنا سليمان في سبأ، في قصدي في سورة النمل مع ملكة سبأ، لما قال اللي عنده علم، قال الذي عنده علم أنا أتيك به قبل أن يرتد عليك طرفك. اللي عنده علم كان أفضل من اللي عنده القوة، وقال ويتأتى بالعلم ما لا يتأتى بالقوة، لأن العلم يخليك توفر في الطاقة والقوة وتعمل لشيء أكثر إبداعا. خلاصة ما يتوصل بما مقصود من علم، يعني طبعا دنيوي أكثر وديني، وقدرة وآلة. يبقى علم وقدرة تحولك إلى تفعل الآلة، لذلك دايما العلم والقدرة بتعمل نوع من طلاقة المشيئة. عليم قدير، اعملوا خاتمة في القرآن، ابحثوا عن كلمة عليم قدير جات فين في القرآن مع بعض، اقتران الاسمين دول، اقتران الأسماء الحسنى، مجال تدبر عظيم في القرآن. طيب يبقى السبب أتيناه من كل شيء سبب، عنده علم يعرف زي ما جه مثلا قالوا له عايزين سد، تمام، هو عنده علم ومعاه جنود، هيحول العلم والقدرة يعمل آلة يعملهم سد. يبقى تحصيل العلم الأول وتوفير الطاقة والقدرة يخليك تصنع اللي انت عايزه. احنا عايزين نصنع دواء لكورونا، مواجهة كورونا، يبقى انا محتاج افهم اصل الفيروس وتكوينه وتفاصيل اللي فيه، وهي تارجت ايه مثلا جوه، هيهاجم ايه جوه الجسم، وزي محتاج افهم التفاصيل دي، ويبقى عندي آلات وبعد كده عشان اطلع الدواء. خلاص، يبقى لما اعطي هذه الاسباب ماذا فعل؟ قعد يقول يا رب انت مكنتني انصرني؟ لا، خلاص اتبع سببا، وان كان كتير من المفسرين قال سبب يعني صار في الطريق، خلينا ناخد القول ان اتبع سببا اي صار خلف هذه الاشياء وحصلها ووظفها حتى يبلغ ما يريد. ماشي، يبقى اتيناه من كل شيء سببا، عنده الاسباب رتبها فاتبع سببا حتى يصل الى ما يريد، فاتبع سببا حتى اذا بلغ مغرب الشمس. يبقى الراجل ده عنده هدف، عنده قصد. احنا قلنا السبب، ركزوا معايا، ما يتوصل به الى الايه، الى المقصود من علم وقدره وآله، صار خلفه جمع الاسباب وله هدف. طيب الامه الان، العالم اللي احنا عايشينه، التقدم المادي اللي احنا عايشينه، عنده افتتان بالاسباب وعنده تحصيل لعلم دنيوي وقدره وآلات. طب المقصود ايه؟ يعني رايحين فين؟ مش عارفين. عارفين يا جماعه لما يكون واحد ماشي في صحراء ومحدد وجهه، وفجأة انت دخلت عليه، تخيل انت جاي من فوق كده، وانت شايل منه البوصلة وشايل منه الخريطة وسبته، ايه اللي يحصل له؟ فقد القصد، فقد الوجه، ما عادش عارف رايح فين، فعمل يلبخ بقى زي التيه بتاع بني اسرائيل كده، قاعد يخبط ويعمل. هي دي، ده العالم من غير وحي، قاعد يحصل تقدم دنيوي. رايحين فين يا جماعه؟ عايزين ايه بالتقدم الدنيوي؟ عايزين رفاهيه. طب عايزين رفاهيه ليه؟ يقول لك ودور الدوله هو تحقيق الرفاه. ليه؟ وبعد ما نحقق الرفاه بعد يعني ايوه ايه بقى رايحين فين؟ مش عارف. طب فظهر فكره الانسانيه، طب الحداثه، طب ما بعد الحداثه، هم مش عارفين هم رايحين فين، كل شويه تظهر فكره ان مفيش وجهه، فبالتالي اصبح وبال عليهم، هذه الامور اصبحت وبالا عليهم، يعني اصبح في حاله من النقمه وعدم الرضا، لان هو مفيش هدف وتدمير، يدمروا دول ويهلكوا بعض ويحصل مشاكل وحروب، حرب عالميه اولى وحرب عالميه ثانيه، والله اعلم في ثالثه ورابعه ولا لا. فالخلاصه مفيش قصد. هكذا العالم حينما يفقد وجهته، يعني الواحد بيضبط الوجهه. سورة الحج لما اتكلمت عن القتال، يعني هنا احنا بنتكلم عن الجهاد والقتال، خطورة فقدان، ركزوا معايا، سورة الحج ده معنى محوري في سورة الحج، خطورة فقدان القصد، الحج القصد، فقدان الوجهة عند المقاتل والمجاهد، ده يدمر العالم. انسان بيمتلك طاقة وادوات ولا يملك وجهة صحيحة، ده يعمل تدمير في العالم، هو ده بالظبط. لذلك سورة الحج من اسمها القصد، وذكر فيها القتال، اول اذن في القتال جه في سورة الحج، اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا. انت بتقاتل ليه؟ القضيه ليست مجرد القتال لاجل القتال والتطبيق القوه لاجل القوه، لا، لك هدف، لك وجهه. كذلك ذو القرنين كان متجه له اهداف، بمجرد ما وصل هنشوف كلمات ذي القرنين لها اهداف واضحه. طيب حتى اذا بلغ، يبقى حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها، ايه ده؟ ف فضل يمشي وراء الأسباب. لذلك فاتبع فيه قراءة فاتبع سببه فيه فأتبع سببه، قيل الكثرة وقيل يركب هذه الأسباب وقيل سار في هذا الطريق، فأتبع سببا فضل ماشي ماشي ماشي حتى بلغ أقصى طاقة بشرية ممكنة وأقصى قدرة بشرية ممكنة عند المغرب. آخر حاجة خلاص شاف الشمس بتغرب قدامه، ما عادش عارف يروح فين بعد كده. يبقى هنا بنتعلم من ذي القرنين أول حاجة التوظيف كل الأدوات التي يملكها. أول حاجة توظيف كل الأدوات التي يملكها. اثنين توظيف كل الأدوات إلى أقصى نقطة ممكنة. يعني في واحد يا جماعة المشكلة، واحد عنده أدوات بس بيوظفهاش، في واحد عنده أدوات بيوظفها بس كسلان. يعني يا دوبك إيه، واحد عنده خلينا ناخد حاجة بسيطة، عنده طاقة حفظ بيحفظ، في واحد عنده طاقة حفظ ويحفظ صورة صغيرة، في واحد عنده طاقة حفظ بيجيب آخره في الحفظ، في واحد عنده طاقة تعلم، في واحد عنده طاقة شرح، في واحد عنده طاقة حركة. وظف هذه الطاقات في حياتك لله سبحانه وتعالى. فذو القرنين وظف كل ما يملك من أدوات وأسباب وعلم وقدرة وآلة لتحقيق غاية الجهاد في سبيل الله ونصر الدين لله سبحانه وتعالى، وبلغ أقصى نقطة ممكنة ما اكتفاش. يعني ممكن يقول إيه، لو أنا بأمن مملكتي أنا مش محتاج أوصل لمغرب الشمس ومشرق الشمس، يعني ممكن أعمل حدود كده زي ما حتى بنيجي نشيل الورم يقول لك أعمل سيفتي مارجن، أنا ممكن أعمل دي حدود مملكتي وخلاص، في منطقة آمنة حواليها وخلاص مش محتاج أبعد من كده. لا، ذو القرنين بلغ مغرب الشمس خلاص شافها تغرب في عين حمئة يعني للناظر. وده من الحاجات، أنا آسف برضو أن أنا أطلع هنا، بيقول لك في شبهة في القرآن وجدنا شبهة، بيقول لك الشمس بتغرب في عين حمئة وكيف هذه الشمس، وتم العلم الحديث اكتشف أن الشمس ضخمة جدا كيف تغرب في عين في الأرض. فأنت بتصور كده، هو أنت متصور أن مقصد الآية أن الشمس نزلت وغطست في البير وطفت وكده هذا متصور كده مقصد؟ نوع دي اللي احنا بنسميها اللغة العادية، وعلى بداهة الفكرة، وللأسف كتب فيها كتب يعني على بداهة الفكرة أنا كنت متصور أنها واضحة. واحد يقول لي القرآن بيقول السماء فوقنا واكتشفنا أن هي دائرية، مش يعني في لو القرآن وكلام الناس البشر لا يستعمل اللغة العادية واستعمل اللغة اللي احنا ممكن نسميها اللغة المعملية، أو اللغة التجريبية كان هنسميها ايه اللغة دي، ده فساد. لا، الطبيعي الاصل ان الحديث يعني ينفعش تقول لي اقول لك السماء فوقنا تقول لي لا، اقول لك انت مجنون، هتقول لي اصل هذه ليست السماء، هذا ليس السماء هذا بخار ومش عارف ايه وبيتكثف وبيلف. يا ابني ايوه السماء فوقنا، يعني ده طبيعي هذه اللغة العادية المستعملة بين الناس. فتغرب في عين حمئة في عين الناظر في اللي بيشوفها شايفة كده. انا بقول لك ايه، وشفت والله النهارده كان منظر جميل، وكنت قاعد وبقول اذكار وبسبح ومنظر الشمس وهي بتغرب كده في البحر او في النيل كان منظر. تقول لا لا ما بتغربش في البحر يا عم، انا عارف يعني انت بوظت، ما انا عارف ان هي بتغرب، ما انا فاهم طبيعي ان هي بتغرب في البحر. فهي يعني فوجئت ويقول لك شبهة الحادية يعني في ناس فعلا تحس ان هي عايزه تلحد على نفسها باي شكل فبتدور على اي حاجه. المهم وجدها تغرب في عين حمئة، ووجد ركزوا معايا في الكلمة دي لأن دي بتتكرر معايا، ووجد عندها إيه كنزا زي بلغ السدين، وجد عندها إيه كنزا. لا، هو ذو القرنين رايح يدور على إيه، يعني ذو القرنين اللي يوديه مغرب الشمس ويقول يوديه مشرق الشمس واللي يوديه بين السدين، رايح بيدور على كنوز، يعني قاعد بيحفر بيدور على غابات يقطعها ويبعتها دولهم تتقطع وتعمل هناك، بيدور على مناجم يسرقها من القارة الأفريقية ويبعتها القارة الأوروبية ولا قارة أمريكا، بيدور على بترول يخبيه، بيدور على مخطوطات يحرقها وياخدها لنفسه، بيدور على إيه؟ بيدور على بشر يدعوهم إلى الله. وجد بغيته، وجد قوما. الداعية لما بيلاقي إنسان يدعو إلى الله يرتفع به إلى مستوى الإنسانية، ولقد كرمنا بني آدم، ده هدف الداعية إنه يقابل الطمع. لما نسب للمسلمين في سورة البقرة أفتطمعون، تطمعوا في إيه؟ ربنا يقولوا أفتطمعون أي يؤمنوا، طمع المؤمن يكون في إيمان الناس. حينما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ويدخلون في دين الله أفواجه استشعر بقرب أجله، دي وظيفته أن يدخل الناس في دين الله أفواجه. فهنا ووجد عندها إيه قوما، وجد بغيته، لا ناس عشان يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. قلنا لم يتركه الله سبحانه وتعالى. هنا قلنا دي عملت عند بعض المفسرين يعني ايه؟ ايه ده؟ هل هو نبي؟ وده قول ضعيف مذكور. يعني قلنا كيف كلم الله؟ الامر بسيط، قيل الهاما، النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الامم السابقه كان فيها محدثون، وقيل كان على لسان نبي معه، زي ما كان مثلا قصه طالوت وجالوت، ان مش لازم النبي هو اللي يحارب، النبي بتاعهم هو اللي قال لهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا، وقال لهم نبيهم. يبقى في نبي برساله وفي قائد للجيوش، وقيل الفصل ده كان معروف، فممكن قلنا اي على لسان نبي، وقيل غير ذلك. قلنا يا ذا القرنين، لسه الكلام، خدوا بالكم الكلام كله كده لغايه دلوقتي افعال من ذي القرنين، كلام من الله سبحانه وتعالى افعال من ذي القرنين. قلنا يا ذا القرنين، اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا. خيره الله سبحانه وتعالى بين ان يقتله وهم كفار، او يستمهلهم ويأسرهم ويدعوهم الى الهدى. يعني خيره الله سبحانه وتعالى اما بالقتل لانهم كفار محاربون، أو يستمهلهم يأسرهم ثم بعض الأسر يعرض عليهم الإسلام. قال هنا هيتكلم ذو القرنين يا جماعة، عايزين نشوف فكر الراجل. احنا شفنا أفعاله وفهمنا طريقته، انه بياخد بكل الأسباب، انه بيوظف كل الأدوات لنصرة الدين، انه بيبذل أقصى طاقة بشرية ممكنة، انه لا يدخر جهدا لنصرة هذا الدين، انه يبحث عن التمام مغرب الشمس، يعني بيوصل لأقصى حاجة. احنا بنستكشف هذه الشخصية، شخصية غريبة لم تذكر إلا في سورة الكهف. فلو عايزين نستكشفها ما قدمناش غير الآيات وبعض الآثار. طيب هيتكلم ذو القرنين، هنفهم دماغه. طيب ده واحد عايز ينسف الناس، ده ملك مثلا عايز مهتم بنسف الناس وتدمير الناس، ويقول لك لا أنا هدور على الكنوز، ماذا عن ماذا يبحث؟ قال أما من ظلم وأما من آمن. هو الدنيا عنده واضحة، الناس متقسمة زي أول سورة البقرة كده. قيمة إنك وانت رايح المدينة الأول مرة تنزل سورة البقرة، قيمة وضع سورة البقرة في أول المصحف، بحيث إن أي واحد داخل الإسلام جديد يقرأها، إن سورة البقرة بتقول لك الدنيا متقسمة واضحة. لما تبص على الكرة الأرضية من فوق متقسمة قارات ومتقسمة قبائل ومتقسمة دول ومتقسمة أجناس ومتقسمة سلالات، وهناك تقسيمة على الإيمان كيف يتعاملون مع الوحي. فذو القرنين التقسيمة عنده واضحة، مش الأبيض هناخده والأسود هنستعبده، مش البيض هنعملهم والسود هنعمل فيهم كذا، مش الأغنية هنصاحبهم والفقراء هنموتهم. التقسيمة على الإيمان، أما من ظلم أي بالكفر، لأنه ظلم نفسه الأول. مفهوم الظلم ذو القرنين، مفهوم الظلم عنده واضح، الشرك ظلم عظيم. قال أما من ظلم أي من أشرك وكفر وأصر على الكفر. هنا العلماء قالوا وأصر، طب جابوا كلمة أصر على الكفر منين؟ قالوا لأن التانية، قال وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول، وهنا قال آمن من ظلمه فسوف نعذبه. قالوا التسويف بتاع سوف نعذبه دي إن اداله مهلة، عرض عليه الإسلام وتناقش معه وكلمه ثم أعطاه المهلة وهذا أصر على الكفر، هذا ظالم. هنا بقى إيه الأفكار الرومانسية الوردية الغير الواقعية، تقول لك برضو ما يموتوش. طب ليه؟ أنا أنشر دين الله سبحانه وتعالى وهو يرفض نشر هذا الدين، في تصورات رومانسية غير واقعية. قال أما من ظلم أصر على الكفر بعد البيان فسوف نعذبه، وهو أخذ الإذن من الله سبحانه وتعالى بذلك ثم يرد. شوف ذو القرنين الدين عنده واضح، الإيمان والكفر عنده واضح، عرض الدين واضح، اللي أصر بعد ذلك هو الذي اختار لنفسه. وبعد كده ذو القرنين فاهم إن الدنيا دي لا تساوي شيئا في الآخرة، إن مهما عذب في الدنيا لن يكون هذا شيئا بالنسبة إلى عذاب الآخرة. ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، عذاب النكرة يعني ذو القرنين عايز يقول إيه؟ عذاب قد إذا رآه الإنسان قد يستنكره، ولكنه عذاب حق، لكن من شدة العذاب عايز يقول لك أنا مهما عملت فيهم هذا يا رب لن يكون شيئا في عذابك، فبيخوفهم عشان الناس تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وأما من آمن بأي بعض عرض الإيمان عليهم وعمل صالحا وفهم أن الإيمان له تبعات من الأعمال الصالحة، ذو القرنين مع العذاب، ركز معايا في كلامه، شوف العقلية الناجحة في الإدارة، مع العذاب بدأ بأن هو يعذب الأول وبعد كده ذكر العذاب الأخروي، مع الجزاء بدأ بالجزاء الأخروي وبعد كده قال سنقول له من أمرنا يسر. الإنسان في الخوف طبيعته أن يخاف أكثر من الشيء المحسوس الملموس القريب، خوفه من النار قد يكون أقل، خصوصا الذي لم يتمكن الإيمان من قلبه، أقل من خوفه من الشيء، فهو عايزهم يؤمنوا فالتخويف بالشيء المحسوس يكون أكثر. بالنسبة للإيمان واللي خلاص اختار الإيمان عايز يرتب له بقى قضية الإخلاص، أنت آمنت لله تنتظر الجزاء من الله سبحانه وتعالى، أما أنا سأقول لك من أمر يوسف، لكن أنت في الأصل تؤمن لتنال الجزاء الحسنى من الله سبحانه وتعالى، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا. طيب قبل ما نروح بقى القصة تاني، يبقى دول قرنين يا جماعة، راجل له مقصود له هدف. الناس اللي بتقول عايزين تمكين، عايزين تمكين ليه؟ الناس اللي بتقول أول ما يسمع كلمة إنا مكننا ولا يمكننا ومكناهم، هل المقصود عندنا واضح يا جماعة؟ يعني هل أهدفنا، يعني ذو القرنين هدف نشر التوحيد في الأرض، هل إحنا هدفنا توظيف كل الأدوات التي نملكها ليوحد الله سبحانه وتعالى، ليعرف الناس الله، ليذكر الناس الله، ليعبد الله في الأرض، هل ده هدفنا؟ هل المعنى ده واضح عندنا؟ هل كل الإمكانيات التي يعطينا الله سبحانه وتعالى إياها نوظفها لننشر التوحيد في الأرض؟ يعني هل المقصود عندنا واضح؟ لأن التمكين خدوا بالكم ربنا قال أسباب، مجموعة من الأسباب، فالتمكين هو عبارة عن إيه؟ هو جامع مثل هذه الأسباب بصورة تراكمية، فيحدث يعني ما فيش حاجة اسمها لحظة التمكين النهائية، ده هي صورة تراكمية، التمكين تراكمي. يعني التمكين تراكمي يعني انت في منطقتك النهاردة عرفت تقيم الصلاة، ده جزء من التمكين. ربنا بيقول الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة، وجهتهم واضحة، إقامة الصلاة جزء من التمكين، جمع الزكاة جزء من التمكين، نشر الدعوة جزء من التمكين. فمفيش حاجة اسمها ان التمكين all or none، مفيش حاجة اسمها ان التمكين يا موجود يا مش موجود، القاعدة اللي كنا اتكلمنا عنها اللي كتير من الناس للأسف بيفكر بيها، لا التمكين مش كده، انت ممكن يمكن لك في بيتك في منطقتك في مسجدك، يعني فكل ما تستطيعه وظفه لنشر هذا الدين. احنا عندنا تصور ان التمكين ده لحظة لحظي بيجي بفعل الله المباشر، لا، انت كل ما تستطيعه بتسير فيه حتى تحدث الاقصى ما نستطيعه. النقطة الثانية ان لو تفتكروا احنا في اول السورة قلنا كلمة احسن عملة وتكررت، ان في واحد احسن عملة بالنسبة له انه ما عندوش اسباب زي اصحاب الكهف، في واحد احسن عملا بالنسبه له انه يوظف كل الاسباب اللي عنده، في واحد احسن عملا بالنسبه له انه يطلب العلم، في واحد احسن عمل بالنسبه له انه يدعو زي المؤمن اللي كان مع صاحب الجنتين. فالصوره منوعه لنهدينهم سبلنا، صوره منوعه في احسن عمل، فبلاش دايما نحط نفسنا عند نقطه واحده ونقول هي هو ده بالنسبه لي ثغري. مين اللي قال؟ الدين واسع، وده من رحمه ربنا سبحانه وتعالى ان خلى قرات كلمه حلوه قوي شاكر اظن للنابلسي بيقول وجعل الله عدد الطرائق، يعني الوصول إليه بعدد أنفاس الخلائق، يعني عايز يقول لك ما فيش حاجة اسمها مش عارف أوصل لربنا إزاي. أنت ممكن تعمل أحسن عملة، هذا ببر والدته وهذا بكل بما يستطيعه، فاتقوا الله ما استطعتم. طيب وخدوا بالكم من الفاء، فأتبع سببا، الاستجابة السريعة بعد كده خلص المهمة دي، واحد راح لمغرب الشمس متخيل يريح بقى ماشي، ثم الفاصل الزمني حتى العودة أتبع سببا، فإذا فرغت فانصب. ذو القرنين المداومة، عارفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث جميل قوي، صلاة في إثر صلاة كتاب في عليين، حديث بيقول صلاة في إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. لذلك بعض الشراح أسقطوا على أن ممكن تصلي الفجر وتقعد في المسجد تذكر الله لغاية لما تصلي الضحى، فانت كده صليت صلاتين لا لغو بينهما، لك كتاب في عليين. تخيل بقى جهاد في إثر جهاد، يعني ذو القرنين هنا يعني إذا كان صلاة في إثر صلاة الوقت ده كتاب في عليين. طب تخيل واحد عمره حياته عمل في إثر عمل، دعوة في إثر دعوة، علم في إثر دعوة، دعوة في إثر عبادة، تخيل دي واحد دي حياته مع ما يحتاجه من طلب المال الحلال، فحياته هي يعني هو في محراب، حياته كلها يعيشها في هذا المحراب الأرضي، ينتظر لحظة خروج الروح لتصعد إلى السماء. ذو القرنين أيضا الاستمرار حتى وصول الهدف، عدم تضيع الأوقات، يعني دي الحاجات اللي كانت في القصة الأولانية. بعد كده ثم أتبع سببا، استمرار حتى إذا بلغ مطلع الشمس. الله أكبر، هذا الرجل لا يكل، يعني واحد وصل لأقصى نقطة ممكنة هنا ثم أقصى نقطة ممكنة، اللي بيصلي ركعتين طوال، نتكلم حتى على قيام الليل في بيتك في مكان مكيف، تيجي تقول له نصلي كمان ركعتين يتعب، ولو صلى كمان ركعتين يقول لك يبقوا خفاف. اللي بيعمل عمل، ودي مشكله بتقابلنا كتير، اللي بيعمل عمل كبير في الدين وصعب ده عايز يريح بعدها فتره طويله، تلاقي اللي يطلع لي من الامتحانات لكن عايز اريح سنتين بقى. فتلاقي اللي يعمل عمل دي لا، هو وصل مغرب الشمس ثم حتى مشرق الشمس، حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على ايه؟ اهدافه على قوم. طيب، وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترة، في قمة لو بتعبرنا المعاصر يعني، مش لاقي بس تعبير، يعني عايز اقول في قمة التخلف الدنيوي، مفيش حتى وسيلة للاحتماء من الشمس في قمة الايه البدائية. طيب، يعني كذلك وقد احطنا بما لديه خبرة، يعني كذلك قد احطنا بما لديه خبرة، قيل كذلك اي اتبع سببا حتى بلغ مطلع الشمس كما اتبع سببا وبلغ مغرب الشمس، وقيل كذلك كما فعل مع القوم هنا فعل مع القوم هناك، منهج واحد، مش مثلا لما لقى دول ضعاف او لقى دول اقوية كان عنده منهج وهنا ليه منهج، منهج ثابت، مش مع الدول القوية منهج ومع الدول الضعيفة منهج، لا المنهج ثابت، انا بيعرض التوحيد، بيعرض من امن سنقوله من أمين يسرى ولو جزان الحسنى ولو جزان الحسنى تقوله من أمين يسرى ويعذب المصر على الكفر، منهج ثابت أي اللي عمله هنا أو عمله هنا. وقد أحطنا بما لديه خبرة، يعني قد أحطنا بما لديه، خلاش ركزوا معايا، لو إحنا الهاء دي بتاعت لديه، لما تحس أنك فصلت مني وقف تسجيل ومخمخ كده عشان مش عايز تفصل مني في الآيات، تمام، فاتح مصحفك قاعد معك كوبايه الشاي ولا كوبايه القهوه بتاعتك حسب انت من انهي مدرسه ومركز في الايه في الدرس التفسير، تمام كده، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد احطنا بما لديه خبره، الهاء دي بما لدى ايه؟ قيل بما لدى ذي القرنين، تمام، وقيل بما لدى مطلع الشمس، وده قول بعيد شويه، اللي قال بما لدى يعني عايز يقول فقد أحطنا بالمكان اللي هناك خبرة، الله سبحانه وتعالى إذا كان ذو القرنين لسه مكتشف المكان ومستغرب، فالله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، يعلم تفاصيل أشياء، فإشارة إلى علم الله سبحانه وتعالى فوق علم البشر. وقيل وده أنا قلت القول ضعيف، خلينا نجيب القول الأشهر واللي له دلالة مهمة بالنسبة لنا هنا عشان كل من يعمل في الدين يستحضر القول ده، أحطنا بما لديه أي بما عند ذو القرنين من كل عدة وعتاد وآلة وجنود، كل حاجة مع ذو القرنين ربنا يعلمها. ده طب ده معناه ايه؟ هل معناه التكريم ولا معناه التخويف؟ قيل معناه التخويف، انك ما تفتكرش انك مش معنى انك انت انتشرت وبقيت معروف وبقيت ملك كبير او بقيت داعيه مشهور او بقيت عالم ان انت مش مراقب، كل كلمه بتقولها محسوبه، والذي رفع الانسان قد يعني والعياذ بالله قد يخسف به الارض، الدوام لله سبحانه وتعالى. فحين الإنسان في نشوة الانتصارات ينسى أنه مراقب، وينسى أن كل كلمة بيتكلمها، كل منشور بيكتبه، كل فعل بيفعله أنه تحت أمر الله سبحانه وتعالى. قد وإن شئنا نذهبن بالذي أوحينا إليه، تخيل كانت تقول النبي صلى الله عليه وسلم، تخيل، فما تصورش أن العلم اللي في صدرك ده ممكن يسلب في لحظة. فيا جماعة لازم الإنسان دايما يستحضر قضية المراقبة لله سبحانه وتعالى، وهذا الاستحضار مهم في نشوة الانتصارات ونشوة الشهرة وأنه بقى معروف، مهم جدا هذا الاستحضار. فبعد ما راح بقى مشرق الشمس ومغرب الشمس لابد أن يستحضر هذا المعنى. وقيل أحطنا بما لديه خبرة أي بما لديه من إيمان وتقوى وصلاح أهلته لأن الله سبحانه وتعالى يختاره في هذا المكان، فالله أعلم حيث يجعل رسالته، والله أعلم حيث يجعل العلم ويجعل الدعوة ويجعل التمكين، فالله سبحانه وتعالى يعطي هذا الدين لمن يحب، ولكنه يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب. بعد كده خلصنا بقى الرحلة المغربية والرحلة المشرقية، نيجي بعد كده للرحلة الثانية. طيب ذو القرنين هيعمل ايه؟ هيريح؟ ابدا. ثم اتبع سببا، زي بالظبط لو تفتكروا مدخل قصة سيدنا موسى، نفس البداية هنا في العلم وهنا في الجهاد، والنفير بيذكر مع الاثنين، النفير في العلم والنفير في الجهاد. سيدنا موسى لا أبرح حتى أبلغ، فلما بلغ فلما جاوز فلما هنا ذو القرنين على طول، فأتبع سببا ثم أتبع سببا ثم أتبع سببا، توظيف كل الإمكانيات وكل الطاقات وهدف واحد، نشر التوحيد في الأرض. طيب ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين جبلين كبيرين جدا، وجد أي من دونهما؟ وجد كنزا؟ أبدا. وجد قوما؟ وجد بغيته؟ يبقى الدعوة طيب ها وجد من دونهما قوما، ايه مواصفاتهم؟ اكيد بقى لها قوم اغنية جدا وقوم متقدمين جدا، فقال خلاص انا اخد البلاد دي واسيطر عليها واخد ملكها لنفسي. وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. انت متخيل انت ملك ورايح تغزو بلد ومؤمل بقى، فوجئت ان البلد دي مش عارفين يتكلموا كلمتين على بعض، لا حول ولا قوه الا بالله. طب انا هستفيد ايه من البلد دي؟ طب ماشي هنحاول نشوف مترجم ولا هنتكلم معاهم، ولا هو كان عيل عنده علم بيتكلم بكثير من اللغات، ايا كان الاقوال ازاي يتكلم معاهم؟ لا يكادون يفقهون قولا. طيب عندكم ايه يا جماعه؟ عندكم فلوس ولا عندكم يعني هاخد منكم ايه؟ بصوا دول قرنين احنا واقعين في مشكله، عندنا يأجوج مفسدون في الارض، كمان مشاكل يعني انا جاي لكم مفيش تقدم، مش عارفوش تكلموا وعندكم مشاكل وعدو شرس. طب انا مالي؟ لا انا مالي، ما انا اتيت لانشر التوحيد، اتيت لانشر العدل، اتيت لاقيم العدل، لامنع الظلم، دي اهداف المؤمن. ما ينفعش يقول انا مالي انا هستفيد ايه؟ انت متخيل لو الدول الاستعماريه راحت لاماكن ما ليس لديهم من الشمس ستره ولا يكادون يفقهون قولا، عملوا ايه لما مش تخيل، انا اسف، ده حدث بالفعل. عملوا ايه في افريقيا؟ شحنوا الناس بالسفن، مات ان شاء الله يموت ملايين على الدول واستعبدوهم، وهات لي كل الثروات الافريقيه دي سرقها وحط لي نظام هنا ديكتاتوري يكون شغال عندنا عشان الدول دي ما تفوقش وما تتعلمش. هكذا فعل، هكذا فعلوا. انظروا الى الجهاد الحق لنصر الدين، انظروا الى الاسلام الحق، وانظروا الى لما يعني بتسيطر المبادئ الدنيوية، وهي ليست مبادئ، لما تسيطر الأفكار الدنيوية على الناس، لما يكون تجنهم أحرص الناس على حياة، طغيان المادي لما بينتشر، وأهم حاجة تحصيل الفلوس. الإنسان بالنسبة له رقم، الإنسان العبد ده يسوي كام؟ ده يجي يشتغل عندي في مصانع، بدل ما هو قاعد كده في هذا العبد قاعد في أفريقيا كده، ده يجي يشتغل عندي في مصانع ألعاب الأطفال ومصانع الشوكولاتة عشان أطفالي يستفيدوا من هذا العبد، يتحول إلى آلة أوفر من الآلة. هكذا يتعاملون. ولطالما سرقت ونهبت، مهما ادعوا وتكلموا عن حقوق الإنسان وادعاء اليوتوبيا، هذا وهم. التاريخ يفضح هؤلاء. لما تيجي تشوف فرنسا عملت إيه في مالي، وعملت إيه في الجزائر، إيطاليا عملت إيه في ليبيا، أمريكا عملت إيه في الدول اللي دخلتها، حتى الدول في العراق وأفغانستان، ماذا فعل هؤلاء المجرمون حتى يكون الأمر واضح عندنا؟ لكن انظروا ماذا فعل ذو القرنين. راح لمغرب الشمس، ايه ده؟ طب ذو القرنين ما سيطرش، ده سابهم يعني اقرهم على ملكهم. وهكذا يفعل الاسلام، يقر الملك على ملكه اذا اسلم، لان القضيه نشر التوحيد، نشر الاسلام في الارض، القضيه ليست نهب الثروات ولا سيطره على البلاد، القضيه نشر التوحيد في الارض. لما تيجي تقرا قصه سيدنا سليمان عمل ايه مع ملك ملكه سبأ في اخر القصه، الناس منتظره اخر القصه انه يتجوزها، ان يروح يسكن هناك، انه لا، القضيه ان هي تؤمن، وان البلد تؤمن، دي النهايه السعيده عند المؤمن، ان يؤمن الناس. فتخيل واحد رايح لبلد لا يكادون يفقهون قولا، انه عندهم عدو، طب هتصرف معهم ازاي؟ هساعدهم، مش هقول انا مالي، لا انا هساعدهم واقف بجوارهم. طيب قالوا يا ذا القرنين ان يأجوج ومأجوج مفسدون، حتى اسمهم يخض اصلا، تخيل واحد انت رايح، ان يأجوج ومأجوج مفسدون في الارض، وان كان امام الطبري قال سيفسدون، يعني هنا دي البح بس اللي عايز يحقق القول، في خلاف بقى هنا، لكن الجمهور على ان مفسدون اي كانوا بيفسدوا ولا زالوا يفسدون، طب قال سيفسدون عشان يربطها باخر احداث اخر الزمان، ان يأجوج ومأجوج مفسدون في الارض. شوف التفكير، وده التفكير المنتشر، جالهم ملك ومعاه جنود، يبقى اكيد عايز فلوس، فهل نجعل لك خرجا، نديك فلوس، أقيل خراجة يعني عطاء سنوي، ولا نديك دفعة فلوس مرة واحدة، قصدي رواية يعني صحيحة، قراءة قصدي صحيحة، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، نديك فلوس. عالم الملك وعالم السياسة لا يعترف ببعض المبادئ، لا يعترف بالصدق. لذلك هرقل ملك الروم لما سأل أبو سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو الآن بيقيم دولة في المدينة ويحارب، قال هل يغدر؟ تعامل بالغدر؟ قال لا. ازاي ملك لا يستعمل الغدر في السياسه؟ ازاي؟ لكن نبي، يعني ملك بينشر الدوله وينشر مبادئ ولا يغدر، ده اكيد نبي. في اسئله هرقل مميزه، حديث في البخاري ترجعوا له كده، سهل اسئله مميزه، هو عايز يعرف ده نبي ولا ملك، زي ما قلنا اليهود كانوا بيسالوا اسئله يعرفوا بيها ده ملك ولا نبي، وكذلك اهل الباطل بيبقوا عارفين الصادق من الكاذب، لهم أسئلة وعروض، من يقبلها يبقى ده ليس صاحب حق. فقالوا هل نجعل لك خرجا؟ مش مستوعبين ان في حد يعمل كده لله، يعني مش مستوعبين ان واحد جاي ومسافر كل دي عشان يؤمنوا عشان يساعدهم. يعني اذا كان المشرق والمغرب الكلام فيهم كان عن الايمان والكفر، هنا راح يساعدهم، راح ليقف بجوارهم ليصرف عنهم الظلم. طيب دي النقطه الاولى، قالوا هل نجعل لك خرجا. وده للاسف يا جماعه التفكير اللي الدول العربيه بتفكر بيه، هات لنا واحد ونديله فلوس يعملها. طب ما تتعلمها انت، احنا عايزين نعمل جامعه كذا، خلاص هاتوا لنا يا جماعه ناس يعملوا لنا الجامعه دي. وكنا عايزين حد، طب ما نتعلم احنا المكنه دي والالات دي، لا لا لا هات لنا واحد من مثلا من اي دوله، من الصين او من الهند، هات لنا واحد شوف بكام وهاته لنا. التفكير ده تفكير الكساله، تفكير المتاخرين. طب ما انا اتعلمها، انا اجيب مدرب، اجيب معلم، يعني اجيب حد يشرح لي لغايه لما اتعلم، وبعد كده خلاص انا امتلكت مثل هذه الادوات. فهو فكره ندي لك فلوس عشان تعمل لنا، التفكير ده مش صح، التفكير ده يدعو الى التاخر. فدول قالوا لهم لا اعينوني بقوه. أو الاول قال لهم زي رد سيدنا سليمان، اتمدونني بمال؟ فسيدنا فذو القرنين بيقول لهم ما مكنني فيه ربي، انا مش عايز، وانت متصور ان انا جاي، انا التمكين ده بيقول لي عظيم، صار انا جاي عشان فلوس، انا جاي عشان التوحيد واقامه العدل في الارض، ما مكنني فيه ربي خير. خدوا بالكم هنا برضو في نقطه مهمه، الناس دي كانت عندها الفكره لكن ما عندهاش القدره. يعني هم قالوا له اعمل لنا سد، هل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سد، ما قال لهمش الفكره غلط، الفكره طلعت صح على فكره، يعني الفكرة اللي قالوها طلعت صح، لكن كانت مشكلتهم في كيفية تطبيقها. فأنت أحيانا بتملك فكرة، ابحث عن من يساعدك في تنفيذ الفكرة أو يعلمك كيف تنفذ الفكرة، لا تدع الفكرة تموت. يعني أنت يكون عندك فكرة يا تديها لحد، يا تتعلم حد يعلمك تعملها إزاي، يا تستعين بحد، لكن بلاش تسيب الأفكار تموت. لأن الفكرة دي على فكرة، أنا عمال أقول على فكرة مع الفكرة، عمال الفكرة دي محورية. ليه محورية هنا؟ حد يفتكر من اول خالص احنا كنا قلنا صوت الكهف بتنجينا من ايه؟ اكبر فتنه، فتنه الايه؟ الدجال، اعظم فتنه في التاريخ، واول 10 ايات او اخر 10 ايات على الخلاف. الدجال كيف سيحارب في اخر الزمان؟ خدوا بالكم بس هنا من الاشارات ديت، الدجال سيحارب، سيواجه، ينزل عيسى عليه السلام ويروح يقتله ايا كان طريقه القتل المذكوره في الروايات. يبقى كان حل الدجال الاعتصام بالايمان ثم المواجهه. ركزوا معايا، الاعتصام بالإيمان، انتظار القائد والمواجهة. أول لما الدجال بيموت، اللي يقرأ بقى اللي عارف أشراط الساعة وأحداث الساعة، إيه اللي بيحصل؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول لعيسى عليه السلام، لأن عيسى هو اللي يقتل الدجال، إن لي عبادا لا يدان لأحد بقتالهم، حدش يقدر يقتلهم، حرز عبادي إلى الطور. في مشاكل حلها وضع السد، مش المواجهة. في مشاكل في حياتك مش حلها المواجهة، بلاش كل حاجه في حياتك، بلاش كل مشكله حلها المواجهه، لا لازم تكون في فتن حلها المواجهه، في فتن حلها انك تضع بينك وبينها سدا. وزي ما ياجوج وماجوج جم اخر قصه هنا، ياجوج وماجوج في اخر الزمان هيجوا بعد الدجال. وسبحان الله زي ما كان الحل مع ياجوج وماجوج السد هنا، كان هيكون الحل في اخر الزمان ان يذهبوا ويتجمعوا في مكان امن يبتعدوا عنهم، وربنا سبحانه وتعالى ينزل عليهم العذاب القدري. احنا قلنا بقى في فعل غير مباشر وفي فعل مباشر، يرسل عليهم النغف وتملا الجثث الارض ويملا نتنوهم الارض، فيجعل عيسى عليه السلام معهم من المؤمنين الله سبحانه وتعالى، فيرسل رياحا ومطرا لنصدف الارض من نتنهم. وقصه بقى اللي رجعوا بقى التفاصيل من الكتب المعاصرين، اتحاف الجماعه بتويجري في احداث الساعه، وفي شيخ مصطفى العدوي له في اشراط الساعه، ويوسف الوابل كتب أشراط الساعة أو المتقدمين، يعني في كتب في مسألة أحداث الفتن وآخر الزمان. طيب هنا قالوا خدوا بالك، يبقى هنا هم كان عندهم الفكرة وكانت فكرة صحيحة، طلبوا وضع السد، فقال لهم خلاص أعينوني بقوة. أنا أشوف هنا برضو القرطبي هنا له كلام بديع في مسألة الوالي وامتى ياخد اموال الناس، ومش من حقه مش يبرطع في اموال الناس، هي مش بتاعه كده، عشان بيسموها كده ان هو ماسك بتاعته يعني يعمل فيها اللي هو عايز، لا هنا في ضابط. وكلام بقى من التنميه الرائع في السياسه الشرعيه، الموضوع مش مفتوح كده. طيب قال فاعينون، انا عايز منكم القوه، اجعل بينكم وبينهم ردما، اتوني خلاص قطع الحديد، حتى إذا سوى بين صدفين الجبلين قال انفخوا. أنا بقرأ الآيات دي أنا لسه مش فاهم برضو. طبعا هنا المفسرين يتكلموا كتير وإزاي بقى سبيكة ومش عارف والنحاس المذاب ووضعه مع الحديد وإزاي ده قوي وإزاي أصبح أملس وإزاي أصبح متين فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. ده النتيجة النهائية للسد. القرآن مش يعني مش الأصل فيه تفاصيل لا الأصل فيه الإيجاز وكل كلمة لها غرض. التفصيل في صنع في طريقة السد كان ممكن ربنا يقول فصنع لهم السد فما استطاعوا نظره. شرح التفاصيل لأن أحيانا احنا نتصور أن قضاء وقت الكلام بقى الإيمان ما بيزيد عن الإنسان. تصور قضاء وقت في تفاصيل الدنيا ده بيخالف جو الخشوع والإخبات والإنام. لا ده الوقت وده الوقت لا يخالف. ذلك من الآيات اللي بحبها قوي كانت في سورة سبأ وقد أتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي والطير وألمنا له الحديد أن يعمل سابغات وقدر في السرد. يعني كلمة معانيها جواب على سورة سبأ يعني إزاي يضع الحلقات بالضبط بالمقاس ويتقفل عشان يكون الدرع اللي بيلبسه. يعني واحد كان في قمة الإيمانيات والجبال تؤول معه والطير ويسبح. المشهد الثاني واحد قاعد بقمة الدقة والإتقان وقاعد يضبط الحلقات تقفل. يعني ممكن واحد يكون ساعة قيام وخشوع وإخبات وإنابة وتسبيح وكأن الكون يسبح معه. الساعة اللي بعدها بيذاكر وبيحفظ ومعادلات وبالتفاصيل. هذا لا يناقض هذا طالما الهدف والقصد طاعة الله سبحانه. هذا لا يناقض هذا. فشرح التفاصيل ده يعني حتى لا يستنكر ده في كتاب المؤمن حتى لا يكون في صدري حرج من هذه الأمور الدنيوية. بالعكس هذا ما يكون في كتابك منصوص بتفاصيله في كتابك. فما استطاعوا النتيجة النهائية أن يظهروه ما عرفوش. لذلك قيل إن جات من غير التاء وإن زيادة المبنى دول لعزات المعنى يعني ده الكلام من عاشور. فما استطاعوا أن يظهروه لا عرفوا ولا استطاعوا له نقبة لا عرفوا يحفروه ولا عرفوا يقفزون. فين بقى السد ومكان السد والخلاف وهل هو اتكسر ولا ما اتكسرش وهيجي ولا ما كل ده زي ما تركوا. أنا شايف هذا يعني نتركوا علمه لله سبحانه وتعالى. احنا عندنا في آخر الزمان في أحداث يأجوج ومأجوج وعندنا أن كان في ملك اسمه ذو القرنين وعندنا أن هو عمل سد. هذا ما عندي. التفاصيل اللي بعد ذلك الله أعلم بمثل هذه الأماكن وتفاصيل ونقشات وأنا أدت لكم كتب واللي عايز يستفيد ويرجع لي. طيب لما صاحب الجنتين المشرك دخل جنته وغير نفسه أول ما شافها كده قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. لا يمكن ده جهد سنين تعبت فيه. ذو القرنين لما تعب في السد هو حقا تعب والناس تعبوا أول لما شاف السد قال هذا رحمة من ربي ربنا اللي عمله مشان كده. المؤمن قال له قول ما شاء الله ولا قوة إلا ربنا اللي عمله مش انت. انت بتتعب في الاكل وتاكل وبعد كده تقول الحمد لله الذي اطعمني هذا هو اللي اطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. قال هذا رحمة من ربي فاذا جاء وعد ربي. الثاني قال ولا يمكن يقع ابدا ما اظن ان تبيد. هنا بيقول جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. يبقى احنا الفارق بين نظرة المؤمن لانجازاته ونظرة الكافر لإنجازاته. الكافر لا يرى الله سبحانه وتعالى في أي شيء في هذه الدنيا لكن المؤمن يرى الله سبحانه وتعالى في أفعاله وفي حياته وفي تفاصيل حياته. طيب بعد ذلك وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور. فمعلش احنا نطول عشان نخلص النهاردة إن شاء الله. استحملونا بقى وقف التسجيل كوباية الشاي جنبك اوقع نفسك وارجع عشان الآية دي عايزة تركيز. تمام كده صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. اكتبها كده قدامك وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. في حساب الخلاف من المفسرين الضمائر لما تتفك هم دي اللي مذكوره بعض مين ويومئذ ده اللي هو امتى يموج في بعض مين البعض التاني. لو احنا فكينا عرفنا بعضهم اللي هم دي اللي هم مين وعرفنا اليوم ده امتى يومئذ وعرفنا يموج في بعض البعض التاني مين هنعرف الخلاف اللي في الآية. تعالوا نجيب أول قول. لو قلنا وتركنا بعضهم بتعود على القصة اللي قبلها اللي هم يأجوج ومأجوج. وتركنا بعضهم يعني اللي هم يأجوج ومأجوج. وكان طبعا رفض القول ده بس خلينا نمشي مع القول ده. ده قول مشهور اختاره كثير من المفسرين ابن كثير والبقاعي وغيره. وتركنا بعضهم يعني يأجوج ومأجوج. يومئذ معلش ركز معايا تاني أنا بحب يبقى بعضهم يا اما يأجوج ومأجوج يا اما كل البشر، يا اما يأجوج ومأجوج يا اما كل البشر. لو قلنا يأجوج ومأجوج خدنا القاعده، هنطلع سهمين. يومئذ هل يوم بناء السد ولا يوم هدم السد؟ مش هو ذو القرنين كان فرحان بلحظة البناء، قال هذا رحمة ربي، وفي نفس الوقت قال لنا ان هيجي يوم ويتهد جعله دكاء. طيب يومئذ هل يوم البناء تركناهم يوم البناء يموجوا في بعض، ولا تركناهم يوم الهدم يموجوا في بعض؟ ها يبقى تركنا بعضهم، ايوه تركنا بعض يأجوج ومأجوج. يومئذ خلينا ناخد يوم هدم السد اخر حاجة اتقالت، جعله دكاء اخر كلمة اتقالت، ايوه تركنا يأجوج ومأجوج يوم هدم السد يموجون في بعض الناس يفسدون في الأرض حتى يأتي وعد الله. خلاص يبقى ده القول الأول، ده اختار ابن كثير، يختلطون بالناس بالفساد. في ناس قالت لا ما هو لسه بني السد ما لحقش يتهد. وتركنا بعضهم أي بعض يأجوج ومأجوج يومئذ أي يوم اكتمال السد يموجون في بعض يختلطون مع بعضهم، خلاص هم يتناسلون وقاعدين مع بعضهم ويفسدون مع بعضهم وبعض مختلطين مضطربين منتظرين لحظة فتح السد. وقيل لا الموضوع ما لهش علاقة بيأجوج ومأجوج، الموضوع له علاقة بيوم القيامة خالص وجمع الناس، وتركنا الخلق كلهم يومئذ أي يوم القيامة يموجوا بعضهم في بعض، وده اختيار الطبري واستحسنه القرطبي. خلاص وتركنا بعضهم يومئذ يموجوا في بعض، لان احنا زي ما قلنا يا جماعه ان في مشاكل حلها كانت المواجهه، لان في اثر بيروى عن النبي صلى الله عليه وسلم اظن في مسند احمد ان لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال لا جهاد. احنا برضو انتم ممكن تستغرب اللي عمله ذو القرنين ده، اللي احنا ممكن نسميه في تعبير القران حتى يثخن في الارض، اللي هو مش مجرد جهاد وخلاص، لا الاثخان في الارض. حتى تضع الحرب اوزارها، متى تضع الحرب اوزارها؟ قيل بخروج يأجوج ومأجوج، يعني لغايه قبل يأجوج ومأجوج انت بتقاتل الدجال، لغايه يأجوج ومأجوج ما عادش فيك قتال خلاص، لغايه انتهى القيل. يعني في زي ما قلت لكم اللي صحح بقى الحديث ده، لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قيل جهاد قال كذبوا الان الجهاد، وفي روايه لا تضع الحرب أوزرها حتى يخرج يأجوج ومأجوج. خلاص هنا بتحرز العباد إلى الطور مع عيسى عليه السلام، ولا قتال، وكان آخر لحظة قتال فقد الدجال. وتركنا بعضهم يومئذ، عرفنا الثلاث أقوال على حسب مين بعضهم وإمتى يومئذ ومين يموج في بعض. ونفخ في الصور، هذا الخلق العظيم ملك العظيم ينفخ في الصور، حنى جبهته ينتظر الإذن من الله سبحانه وتعالى. قالوا يا رسول الله ماذا نقول؟ قال قولوا حسبي الله ونعم الوكيل. وجمعناهم جمعا، وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، اللي كانوا بيمكروها بقى. يقول لكم خلاص احنا ايه الختام بقى، السورة السورة مليانة فتن، مليانة شهوات، مليانة اعراض عن ايات الله سبحانه وتعالى، مليانة اقدار عجيبة. وعرضنا جهنم، هنا بقى تيجي السورة تبقى واضحة في الاخر، العرض الواضح جهنم يومئذ للكافرين عرضا. اول لما يشوفها ايه ده، هذه النار لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، يلقى فيها الحجر يبلغ القاع يستمر لأكثر من 70 سنة. كيف كنت غافلا عنها؟ إزاي هذا المخلوق العظيم لها زفير، المخلوق العظيم المرعب والصراط، كيف كنت غافلا عن هذا؟ يخبرنا الله سبحانه وتعالى بسبب الفتن والشهوات والشبهات التي صنعت غطاء، تراكم الشهوات والشبهات بيعمل غطاء يخلي الإنسان لا يرى الآيات. سورة الكهف مليانة آيات كفاية قصة أصحاب الكهف، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبة، آيات ربنا عجيبة جدا. المشكلة قلت ده في الأول ليست في قلة الآيات، مشكلة في الغطاء. لقد كنت على القول انه بتخاطب الكافر، لقد كنت في غفلة من هذا، سورة قاف، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هذا الغطاء الذي كشف في سورة قاف كان على اعينهم في الدنيا في سورة الكهف، الذين كانت لا انا اسف ما كانش على اعينهم، شوف التعبير، شوف الفرق من اللي انا قلته وشوف تعبير القرآن، ربنا ما قالش الذين كانت على اعينهم غطاء، لا هل كانت أعينهم في غطاء. الفرق بين كان على عينه غطاء وبين كانت عينه في غطاء، الفي هنا حرف إحاطة، يعني مش بس كان مجرد فيه غطاء على العين، لأ الغطاء أحاط بعينه، أصبح وعاء لعينه، كانت عينهم فيه غطاء. الغطاء ده بقى شهوات، الغطاء ده والعياذ بالله شبهات، زنا، أيا كان، كل ما يصرف الإنسان عن ذكر الله سبحانه وتعالى هو من هذا الغطاء. المشكلة أن الناس بتسيب الغطاء يستحكم على العين حتى لا يستطيع أن ينزعه. الطبري له كلام جميل، ارجعوا له شرح الآية دي، يعني ايه يعني ايه ربنا بيقول لا يستطيعون؟ يعني الاول كانت عينه في غطاء عن ايه؟ عن ده حرف بيسموه حرف تجاوز، ما كانش عارف يسمع ذكري، كانت عينه في غطاء عن ذكري، ذكري اي تذكيري بالايات الكونية والايات القرآنية، الايات القرآن وايات الكون كان لا يراها. انت متخيل واحد الملحد كم الايات اللي بينكرها في الكون، كم كل يوم هو في شأن، كم الآيات اللحظية المتكررة يوميا إلى يوم القيامة هو بينكرها، تبتخيل يعني يوميا خلايا بتتجدد يوميا، كرات الدم الحمراء كرات الدم البيضاء وبتسير في جسده والجلد والكلى والقلب والشمس والقمر والنبات كم الآيات اللي بينكرها، كانت عينه في غطاء مش شايف كل دولك، فين ربنا لا يرى كل هذه الآيات. تعالى الله عما يشركون، كان لهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمع. يعني إبداعات المفسرين في شرح يعني كانوا لا يستطيعون سمع، قيل لاشتغالهم أو لانشغالهم بالكفر، مشغول. عارف أنا كنت قلت لكم في أول السورة تقريبا، تدخل على أدخل على العيال وقاعدين بيلعبوا ويتفرج على التلفزيون وقاعد وانت بتنادي عليه هو مش سمعك. هو كانوا لا يستطيعون سمع معناها أنه لا يسمع؟ لا هو بيسمع، زيكم في سن اختلفوا، هل لا يستطيعون سمعا لانشغالهم ولا للختم الذي وقع على سمعهم وقلوبهم؟ يعني كانوا لا يستطيعون، هل لانشغالهم بالكفر ده اختيار الطبري ام للختم؟ وده اللي اختاروا الشنقيطي لما فصل كان مال القول ده في الاخر اضاء البيان. لكن انا ممكن اقول ولماذا ختم؟ هو ايضا كان للختم بسبب انشغالهم بالكفر، قولين مقدام واحد، انا شايف ان هنا ممكن يكون في خلاف، القولين مقدام واحد، وكانوا لا يستطيعون سمعها. افحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني اولياء، سايبين ربنا زي ما ربنا ذكر مع الشيطان في التعقيب مع قصه صاحب الجنتين. افحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني اولياء، هنا قيل في محذوف، اي افحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني اولياء ثم لا أعاقبهم، كلا إني أعتدت لهم جهنم. ده كده السياق الآية، أفحسب الذين كفروا إنه ويشرك ويتخذ عبادي من دوني أولياء ثم أتركهم ولا أعاقبهم، أو ثم أتركهم لو معطوف على يتخذوا ولا أعاقبهم، كلا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، وقيل ثم ينفعونهم، ثم ينفعوهم هو معتقد ما يتخذ أولياء والأولياء دول ينفعون، كلا إني أعتدنا جهنم الكافرين نزلا. نزلا قيل اللي هو اللي بيعدل الضيف، وقيل المكان، يعني ده في نوع من السخرية والاستهزاء، يعني حسرة الواحد يدي عمره لغير ربنا ثم يفاجأ يوم القيامة بجهنم المعروضة أمامه. وعشان كده بعد الحسرة دي ربنا بيقول لنا هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. خدوا بالكم الآيات في الآخر مليانة أعمال، يعني إيه أخسرين أعمالا؟ سعيهم ضل سعيهم، يحسنون صنعا، شايفين الكلمات، الناس دي كانت شغاله، يعني الناس دي ما كانتش قاعده ما بتعملش حاجه، الناس دي كانت بتتعب في الدنيا، كل الناس ياخدوا، كل الناس تتحرك، لكن المشكله لمين؟ يعني جهد ذو القرنين في ناس عملته في الباطل، جهد موسى عليه السلام في طلب العلم في ناس عملته في طلب الباطل. يحسبون انهم يحسنون صنعا، قل هل ننبئكم بالاخسرين، مش عمل اعمالا، كان بيعملوا يحسنون صنعا، كان بتصنع، كان بيعمل، كان بيسعى، ضل سعيهم. شوف لذلك لما كنا بنتكلم زمان في سوره محمد قلنا السوره مليانه كلمه اعمال للفريقين، دول بيعملوا دول بيعملوا. قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا. طب يعني ناس ايه اللي يخلي ناس تعمل وتخش النار؟ الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. ليه ممكن واحد والعياذ بالله يستمر في الوهم؟ خدوا بالكم يا جماعه دي، انا بس عشان الوقت انا طولت عليكم، في ناس بتستغرب حاجه زي كده، ازاي يقول لك ايه هو ازاي ربنا يسيبه؟ لا الله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم إيه ما يتقون. ربنا بيبين له ويوضح له ومرة واثنين وثلاثة وهو يصر. هنا بقى في سنة أخرى، سنة نوليه ما تولى، سنة نيسره للعسرة. خلاص انت طريق النار هيتسفلت لك طالما انت اخترت، يعني ايه اعرض مرة واثنين وثلاثة خلاص يزين له الباطل فيصير فيه ويظن انه يحسن صنعا. الاثار المروية العجيبة اللي كان ابو جهل قبل غزوة بدر يقول: اللهم من كان اقطعنا للرحم وشايف ايه فاحنه الغداء واقتله. انت يعني سبحان انت انت انت مصدق نفسك لازم. يعني انا بستغرب على بقرا الاثار دي، هل ابو جهل بيمثل مثلا عشان يكسب قوه؟ يعني ده كان ماسك الشؤون المعنويه مثلا فعايز يديهم قوه دفع عشان يجاهدوا مثلا؟ يعني مش فاهم ابو جهل يعني، ولا كان مصدق نفسه فعلا؟ في ناس تظن لهذه درجه وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. دول مين؟ دول اللي غفلوا عن حاجتين. هقول لك انا خايف ابقى زي كده، اقول لك كويس، دول اللي غفلوا عن حاجتين، والحاجتين دول اللي مذكورين في اخر السوره. ايه هما الحاجتين دول؟ ايات الله ولقاء الله. في اخر السوره في ايات الله: قل لو كان البحر مدادا من كان يرجو لقاء الله لقاء الله. اخر ايتين في السوره عن ايات الله التي لا تنفد. فانت ما تقوليش انا اصلا مش لاقي حاجه تذكرني. ايات الله لا تنفد، الكونيه والقرانيه لا تنفد، معاني ايات القران. فانت لا تنفد. والتاني: من كان يرجو لقاء الله فليعمل. ده ختام السورة، الآيات واللقاء. هنا: الذين كفروا بآيات ربهم ولقاء. خد بالك الغفلة عن آيات الله وعن لقاء الله يخلي الإنسان يسير في الوهم، يظن أنه يحسن صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه حبطت أعمال. شوف أنا شوف أنا لسه أول مرة أخذ برضه هنا وكلمة أعمال كتير. إحنا أعمالا هنا والسعي وأعمال تاني وصنعة والحبوط. ان برضه رجعوا له بقى في كتب اللغه الحاجه اللي بتنتفخ ويظن فيها الخير، يعني قاعده بتكبر وتتزين وفي الاخر تسقط. حبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا. ذلك العلماء اختلفوا هل معناها انه من حقارته لا يوزن ام يوزن فيكون خفيفا. في خلاف هنا في وزن اعمال الكفار، هل اعمال الكفار اصلا بتوزن ولا هي لا تستحق ان توزن؟ ذكر الخلاف ابن حجر: فنقيم لهم القيمة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا. خد بالك مش بس كفروا، واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. اتخذ يعني مش بس استهزأ، ده بقت صنعة، ده بقت شغلانة. يعني في واحد شغلانته كده وبيكسب فلوس من كده. اتخذوا آياتي ورسلي هزوا، يعني في الآخر خلاص احنا يعني بنختم بقى الصورة. الواحد بصراحة صعبان عليه انه هو يسيب الصورة الجميلة دي. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، في أعمال للباطل يبقى لازم يكون في أعمال الحق. إيه أعمال الحق؟ التي ذكرت في السورة في غيرها. أنت ممكن تكون من أصحاب الكهف، ممكن تكون المؤمن الفقير اللي راح يدعو صاحب الجنتين، ممكن تكون اللي بيطلب العلم زي سيدنا موسى، ممكن تكون ذو القرنين، ممكن تكون من جند من جنود ذو القرنين. أنا قريت مقالة جميلة قوي اسمها المسلم العادي أو المحارب العادي. الموضوع ده كان شغلني، كنت عامل درس فيه اللي هو عادي ولا خارق يكون عبدا. عجبني جدا الالتفاته بتاعته، بيقول المسلم العادي كان زمان هو الذي يكون في المعركه ولا يذكر اسمه، هو الذي كان يمشي بالصدقات ولا يعرف. مش المسلم العادي يعني مقاله قديمه كده بس عجبتني جدا فكرتها، ان العادي معناه ان ممكن هو يعمل لكن مش لازم يشهر. بيقول احنا لما بنقول غزوه اليرموك القادسيه احنا ممكن نستذكر خالد بن الوليد، عمرو بن العاص. قال طب واين اسماء الجنود؟ يعلمهم الله سبحانه وتعالى. هو ده اللي احنا ممكن نسميه العادي. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. الفردوس لم تذكر في القران الا في الكهف وفي المؤمنون. سوره الكهف اصلا يا جماعه لو واحد هيقراها مره واحده في جلسه واحده ويعيش احداثها فعلا ممكن ينهج. يعني لا يلتقط الانفاس، يعني ممكن الفتره الوحيده اللي هيريحها فتره اصحاب الكهف لما ناموا واتخطفت كده، كان كمان وهم نايمين الشمس بتتحرك ومش عارف والكلام. يعني انت قاعد وتروح مع اصحاب الكهف وتدعي وبعد كده يقوم وبعد كده تمشي مع صاحب الجنتين وتتكلم وتدعوه وبعدين تيجي مش عارف الصاعقه وبعد كده تروح سيدنا موسى يدوبك لسه بتوصل يقوم سيدنا موسى منطلق مع يوشع ابن نون ويوصل يدوبك لسه بيوصل الخضر يقوم سايبه وينطلق معه ويروح وبعد كده لسه بتخلص. رحلة بتاعت الخضر هتقعد تعالى رايح فين، رايح مغرب الشمس، وبعد كده رايح فين، رايح مطلع الشمس، وبعد كده الصورة كلها حركة. هكذا المؤمن، المؤمن يا جماعة الأفكار عنده مش لمجرد المتعة الفكرية، لا، الأفكار محركات، الأفكار عنده محركات، يعني مبادئ عنده اللي بيعتنقها بتحركه. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا، أول ما وفق لهذا النور يمشي به في الناس على طول، يقعد ليه؟ أعطي يا أيها المزمل، يا أيها المدثر. أنا يعني أنا عايزك كده تقف لوحدك واقرأ آيات المدثر بصوت عالي على نفسك، يعني اقف لوحدك كده وانت بتصلي خمسة ليل واقرأ آيات المدثر بصوت عالي بس كأنك بتقرأها على نفسك. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. تخيل دي البدايات، بدايات طلقات، بدايات سريعة، قوم اتحرك. فأنت متخيل الحركة العظيمة في سورة الكهف. هؤلاء كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيه. هنا الراحة بقى، كلمة لا يبغون عنها حولا، مش عايز يتحرك منها. هو اتحرك في الدنيا كتير، هو وصل للمكان اللي كان بيسعى إليه. فكلمة لا يبغون عنها حولا كلمة فيها أنا بالنسبة لي نوع تقابل كده مع حركة الصورة السريعة، وفي استقرار في آخر الصورة، مش عايز يقوم هنا بقى. بعد كده آخر آيتين دول الختام كده، خلصت الصورة خلاص، آخر الختام بقى يعني 108 القصة بالتعقيبات بالجزاءات خلاص، التوجيه النهائي. اوعى تفتكر سورة الكهف كلها غريبة، يعني قصة أصحاب الكهف ما ذكرتش غير في الصورة، وآيات عجيبة، صاحب الجنتين ممكن إشارة بس دقيق في سورة الصفات، موسى والخضر من أعجب ما ذكر، وسورة قصة سيدنا موسى مليانة في القرآن ما عدا قصة الخضر لم تذكر إلا في الكهف، ذو القرنين لم يذكر لأنها كانت أسئلة غريبة تدعو للتساؤلات، وكانوا بيروحوا يستشكلوا ويسألوا النبي صلى الله عليه وسلم. اوعى تظن إن ده من آيات الله عجبة. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، هريت كلمة حلوة قوي الشيخ نابلس بيقول إيه؟ بيقول هو لو إحنا واحد عايز يكتب هيحتاج حبر قد إيه؟ لو أنا عايز أكتب طول عمري، بيقول لو أنا عايز أكتب في الشهر كذا كتاب هحتاج حبر مثلا دواية حبر أو كذا، بيقول أنت ممكن تفضل طول عمرك 60 سنة تكتب تحتاج حبر مثلا قد الغرفة مثلا، ده لو أنت إيه يعني؟ بيقول أنت عارف يعني إيه تحتاج بحر من الحبر؟ ولو قلنا البحر هنا معناه كل الماء اللي هو 3 أرباع الكرة الأرضية يعني، وتمده البحار، انت قاعد بتكتب علم معلومات الله وعلم الله والايات المستنبطه من الوحي والايات المبثوثه في الكون والايات المستنبطه من القران، قاعد بتكتب تخلصش. لا نفد البحر وتكسرت الاقلام قبل ان تنفد كلمات ربي علمه، ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء واسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما سبحانه وتعالى ولا العظيم. ولو جئنا بمثله بمثل البحر مددا. الختام، انا أتيتكم بهذا ليس من عندي، قل إنما أنا بشر مثلكم، والفارق بيني وبينكم كان في الوحي، كان يسمى صلى الله عليه وسلم بالصادق الأمين، حينما نزل عليه الوحي أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصبح محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما أنا بشر مثلكم يوحى، هذا الفارق. فمن أعرض عن الوحي فأعرض عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب يوحى إلي إيه؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الختام أراد أن يذكر حاجة واحدة محورية، إيه هي؟ التوحيد. أنا يعني للأسف أنا عشان طولت جدا وخلاص بختم، كان نفسي أكلمكم عن مركزية التوحيد في القرآن. يعني لسه كنت بقرأ كتاب للشيخ المعلمي اليماني رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله، الكتاب نور لي إن إزاي قضية التوحيد مبثوثة في القرآن إحنا غافلين عنها. التوحيد يا جماعة ده خارج الكتاب، يعني التوحيد قوة محركة، قوة بعثت أمة. احنا حولنا توحيد لجدالات كلامية، التوحيد لما استقر في قلوب الصحابة عمل حالة من البعث، أمة نشرت التوحيد. يعني التوحيد لما استقر في قلب ذي القرنين جعله يذهب إلى مغرب الشمس ومشرق الشمس عشان نشر التوحيد. هتيجي تقرأ مقدمة الظلال لشرح سورة نوح بديعة، ازاي يعني بيقول ايه 950 سنة عشان ايه؟ عشان التوحيد، ويستحق أكثر من ذلك، ويستحق من أعمالنا أكثر من ذلك. يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، قضية محورية فعش تغيب عننا قضية التوحيد. فمن كان يرجو لقاء ربه، هذا الإله الواحد من عاش معه تمنى لقاءه، يوحى الينا ما يلاكم يوم واحد سواء كان يرجو لقاءه. ما انت لما تعيش مع التوحيد نفسك تقابل ربنا، ترجو لقاء الله. اعمل ايه عشان ارجو لقاء الله؟ مش فليتمنى، فليعمل عملا، مش اي عمل، صالحا، زي ما هم لهم اعمال، فليعمل عملا صالحا ثم لا يعني لا يضيع هذا العمل. لذلك قيل كثير من المفسرين قالوا لا يشرك اي الرياء، اوعى تضيع عملك. من جاء بالحسنه، ازاي تعرف تعمل الحسنه وتوصل بها سليما لربنا؟ يعني انت رايح بالحسنه، ربنا يسترنا رب، ممكن درس زي ده ربنا يسترنا يضيع، كلمه تضيع رياء، ربنا يحفظنا يا رب. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك. اوعى خليك سلما لرجل، اوعى تدخل مؤثرات كتير جواك. كان الطريف لكلمه رائعه بيقول اي حد بيمسك القلم قد يلتفت، عايز يراضي فلان ولا فلان، خلي وجهتك لله سبحانه وتعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذه أعظم قوة محركة في الأرض، التوحيد وتمني لقاء الله سبحانه وتعالى. دي أعظم قوة مذكرة تذكرك حتى لا تحيد عن وجهتك، حتى تصل إلى أعلى، دي أعلى قوة محركة توصل بك إلى الفردوس، أعلى مكان يعني عند عرش الرحمن، سقفه عرش الرحمن. اقروا يا جماعة كثير عن الفردوس، للأسف الوقت انتهى بينا. اقروا كتير عن مكان الفردوس، اقروا كتير عن احاديث الجنه، اقروا كتير عن النار عشان نخاف. محتاجين نعيش مع الدار الاخره، فمن كان يرجو لقاء ربه، محتاجين نستشعر ايات الله ولقاء الله، ايات الله مبثوثه في الكون وفي القران، ولقاء الله، الصراط، الحوض اللي نشرب من يد النبي صلى الله عليه وسلم. عيشوا هذه المعاني بفضل الله، من الله سبحانه وتعالى علينا بفضله وكرمه وجوده ورحمته، وختم لنا بفضله سورة الكهف بفضل الله سبحانه وتعالى. دعوتكم بالتيسير، ننتقل إلى جنة أخرى وبستان آخر مع سورة أخرى من كتاب الله سبحانه وتعالى. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.